الشدة والرخاوة والبينية. بدي اياكم تعطوا بالكم على هالمبحث اللي جاي الان، لانه حيفيدنا بعدة امور. الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا اخي، الان لح نجرب بعض الحروف بمعيتكم. يا ترى الصوت عم يمر، الطريق امامه مفتوح ولا الطريق امامه ايه؟ مغلق. شوفوا هيك، الطريق مفتوح ولا مسكر؟ طيب من شوي كانت ازاي معنا شو؟ مجهورة، لانه كنا عم نتكلم على الاهتزاز وعدمه. الان عم نتكلم الصوت ماشي ولا مقطوع؟ ماشي ولا مقطوع؟ ماشي، صح ولا لا؟ طيب ماشي ولا مقطوع؟ من جهة الفم مقطوع، من جهة الأنف ماشي. واضح؟ طيب الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج شديدة، وهي ثمانية، جمعها أئمتنا بقولهم أجد قط بكت. بين الشديدة والرخوة خمسة، جمعوها بقولهم لين عمر. لين بكسر اللام فعل أمر من الليونة، يعني كن لينا. ما هي؟ عمر منادى بأداة نداء محذوفة، تقديره يا عمر، لأنه سيدنا عمر شديد أليس كذلك؟ فإذا لان شو بصير؟ بصير بين الرخوة الشديدة، لأنه هو شديد بالأصل، فلما بيلين بصير ايوه. فاللي جمع هذه الحروب بقوله لين عمر كان موفق جدا. وما عدا أجد قطم بكت ولين عمر فهي حروف ايه؟ رخوة، الصوت فيها يجري كقولنا أص أس أح أز أو كل هذه الحروف كل هذه الحروف إيه؟ صوتها يجري. طيب الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة ايش؟ غلق المخرج. انحباس، ملاحظها كتبناها بالاحمر، انحباس شو معناها؟ ولا ذرة، انحباس نتيجة شو؟ غلق. انظر هنا، انغلاق الوترين الصوتيين عند نطق همزة ساكنة. شوف هدول الوترين، شايفهم؟ هل أنا سأنطق مع هذه الصورة؟ انظروا، ي ي ي، ملاحظ؟ لما بنطبق الوترين ما عاد في مجال يمر صوت ولا ذرة، وكل حروف أجد قطن بكت كذلك. تعالوا نجربها واحدا واحدا. الهمزة جربناها ونجربها مرة ثانية بمعيتكم. قولوا ي ومشي الصوت إن كنت شاطر. يا شاطر ما في مجال. الجيم، طبعا الجيم الفصيحة، أد، لا لقال أج هذا غلطان، أد مقفول، الدال أد في مجال، القطن القاف، الطاء بكت الباء، أب الكاف لا تفلتها لا تفلتها، أك لا تفلتها أك، المقفل المخرج مقفول ولا لا؟ التاء أت لا تفلتها، أت أت، ملاحظين كيف انغلاق المخرج؟ الثمانية هذه مخرجها إيه؟ مقفول تماما. أت هي مين؟ مثال على الجيم، نعيده. أت أد، شايفين؟ انحباس الصوت انحباس جريان الصوت عند النطق نتيجة غلق المخرج. طيب الآن بدنا نلاحظ ملاحظة. ألو معي ولا ما لكم معي؟ طيب أجد قطن بكت، تأملوها بتلاقوا قطب جد موجودة بداخلها والهمزة والكاف والتاء، صح ولا لا؟ قطب جد والهمزة هذه مجهورة لأنه ليست من حروف سكت فحسه شخص، بينما الكاف والتاء مهموسة لكنها شديدة، يعني عفوا اي تمام شديدة لأنه من حروف أجد قطن بكى، لذلك أنا كنت عم أقول لا تفلتها، ملاحظ؟ طيب حنرجع من أول. أجد قطن بكت الهمزة ي، طيب يأتون، عم لما بتقولوا ي عم تشعروا هون بحلقك في ضيق ولا لا؟ في ولا لا؟ هذا الضيق من فين جاء؟ من غلق المخرج. طب قول مثلي بعد إذنك، يأتون في ضيق. طيب يؤمنون في ضيق، شو السبب؟ انغلاق المخرج. يؤمنون في ضيق، بئس بئ انغلق المخرج، في ضيق بئس في ضيق. انتبهنا كيف؟ عرفتوا ليش العربي بيبدلوا الهمزات الساكنة؟ مشان يتخلصوا من مين؟ من شدة هذه الهمزة. الهمزة حرف صعب، بل هو أصعب حرف، لذلك نص أبواب علم القراءات بتلاقيها بتتعلق بمين؟ بالهمزة. باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمتين، باب الهمز مفرد، باب نقل حركة الهمزة، باب السكت على الهمز وغيره، باب وقف حمزة وهشام على، ملاحظ؟ لك نص علم القراءات همزات، من ايش؟ من ثقل الهمزة لما فيها من الشدة. طيب قطب جد، قول مثلي أق، لا تفلتها، أق في ضيق. طيب قول أق في ضيق. قول أط، لا تفلتها، أط في ضيق، شو سببه؟ انغلاق المخرج. طب قول أط في ضيق. عرفتوا ليش قلقل العرب قطب جد؟ قلقلوها ليتخلصوا مما فيها من الشدة. فالقلقلة ما هي إلا حيلة فطرية فعلها العرب بدون تفكير للتخلص من مين؟ مما في هذه الخمسة إن سكنت. قول مثلي قا في ضيق، قو في ضيق، قي في ضيق، أق في ضيق. أي الضيق محصور وين؟ وبينا مقلقلا إن سكن. وضح اخواني؟ اذا بنلاحظ انه الشغله مو تسلاي ولا لعب ولا يلا تعوا شو رايكم القلقل يا شباب؟ مين نحط؟ لا لا مو، الامر اعمق من هيك بكثير، وسنتوسع في هذا المبحث ان شاء الله لما نتكلم على الصفات التي لا ضد لها، لما نتكلم عن صفه القلقله ونبين حقيقتها واليتها. الان بينا المبرر تبعها، المبرر. طيب شوفوا يا شباب، خليك معي. ألو ألو، قول ورائي أك كاف أك، لا تفلتها، أك في ضيق. طيب التاء أك في ضيق، طيب لسائل أن يسأل لماذا لم تقلقل العرب الكاف والتاء كما قلقلوا قطب جد للتخلص مما فيهما من الشدة؟ لماذا لم يقولوا أك ولماذا لم يقولوا أت؟ مين عنده جواب يرفع إيده؟ ابننا الصغير هذا. يا حبيب قلبي بارك الله فيك. قديش عمرك انت يا ابني؟ ما شاء الله تبارك، حصنتك بآية الله ما شاء الله. الله يثبتك يا ابني، الله ينفعك وينفع فيك انت وكل جيلك ان شاء الله. الحمد لله ما بتخلى الأمة ما شاء الله. نعم، العرب لم تقلقل الكاف والتاء لأن فيهما صفة الهمس تنوب مناب القلقلة في التخلص مما فيهما من شدة. شايف حبيبي؟ لما منقول أك، اسمع، أك أك، ملاحظ أك، فبداية الكاف شديدة نهايتها مهموسة. لما نقول أت، اسمع، أت أت، ملاحظ بدايتها نهايتها كان سيدنا الشيخ الضباع الله يرحمه، شيخ عموم المقارئ المصرية، لما يأتيه القراء ليمتحنهم من جملة الأسئلة التي كان يسألوها هذا السؤال ليختبر ما عند الشخص المختبر، يقول له كيف الكاف والتاء شديدة ومهموسة؟ الشدة انحباس الصوت، والهمس جريان النفس، كيف ينحبس الصوت ويجري النفس؟ فإن قال المختبر الشدة والهمس ليسا في زمن واحد، الشدة أولا ثم الهمس، فرح الشيخ رحمه الله فرحا شديدا ودعا لهذا الإنسان، ربنا يفتح عليك يا ابني كذا. وإن لم يعرف شرح له، وإن لم يعرف شرح له هذا الحكم. انتبهنا؟ لأنه ظاهر الكلام مستحيل، هو مستحيل، مستحيل أن يكون الحرف شديدا ومهموسا في آن واحد، كيف بده ينحبس الصوت ويجري النفس إلا أن يكون تكون هاتان الصفتان في زمنين متتاليين. تمام؟ إذن أك أك أت أت، انتبهنا؟ فصفة الهمس في الكاف والتاء تنوب مناب القلقلة في التخلص مما فيهما من شدة، ولا حاجة لقلقلتهما كما قلقلت قطب جد. واضح يا أخواننا؟ واضح؟ على فكرة كثير من إخواننا يعني يظلمون الكاف والتاء بعدم همسهم، يأتون بإيش؟ بالشدة ويهملون، بيقول لك مثلا واتقوا فتنة لا تصي فتنة فت، طب هذه فت، هذه الشدة، وين الهمس؟ انتبهنا؟ ورفعنا لك ذكرك، وين الهمس؟ ذكرك بآخرها شوفي، وتكلمت وبرجع بقول بعض إخواننا لأصولهم من البادية إلى الآن إذا تكلموا بتلاقي الهمس على لسانهم بيطلع فطرة، والله لما يتكلم أحدهم أنا أشعر بمتعة يعني، وأتمنى لو معي مسجل حتى أسجل له إيش الهمس الفطري، حتى بالمتحرك همس خفيف، همس خفيف عربي فصيح، تا بيقولك تا تا، كا كان بيقولك كان، لا بيبالغ فيه كما يفعله مثلا بعض الأكراد، الأكراد بيبالغوا بالهمس بيقولك كان كا، بيجيبوها بشكل ايوه. او بعض اخواننا المغاربة، المغاربة كمان بيبالغوا بالهمس، بيقولك مثلا تتوفاهم تتا، شو بيعملوا؟ بيبالغوا بالهمسة. فالهمس العربي همس خفيف، هو في الساكن أوضح منه في المتحرك. في المتحرك شو بيكون؟ موجود لكنه ضعيف، موجود لكن ك كانوا قليلا من الليل، ك ك سمعانين، ك شيء خفيف. الذين تتوفى ت ت ت ت موجود بس خفيف، انتبهنا كيف؟ نعم. فهذه الصفة لا بد منها وخاصة في حالة السكون. ج ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت. هذه جيم ساكنة مقلقلة، اسمع ج ج ج ج. لاحظ بأن بدايتها انغلاق، بداية شوف بداية المخرج، لاحظ لاحظ ج، شايف الأسهم وين كانت واقفة؟ خلف اللسان، فلما انفتح خرجت. شوف ج مرة تانية ج. نعم. حرف تاني أك. الله، هذه الصورة هي فيها مرحلتين. المرحلة الأولى الشدة، الله يسلمك، أك اللي هي مرحلة الانغلاق، ك اللي هو النفس حيطلع على شكل دخان. انظر أك، لاحظ بأن الأسهم تنتهي عند مكان مخرج الكاف. شوف أك مرة ثانية أك، ركز فقط على الأسهم أك. وين عم تنتهي الأسهم؟ أك. منين عم تبدأ؟ أك. من الوترين أك. طيب هلأ الآن من بعد مخرج الكاف شو عم يطلع؟ أك. أيوة، نفس عبر عنه بإيه؟ أك. لاحظ بأنهما لا يجتمعان. لما بتكون الأسهم موجودة دخان ما في، لما بيطلع الدخان أسهم ما في. شوف أك مرة تانية أك أك. شو رأيكم؟ أت هيتا كمان نفس القصة. شوف الآن الـ الأسهم حتنتهى لوين؟ لمخرج التاء. شوف أت كمان الأسهم، ركز على الأسهم أت. لاحظ أت، لاحظ أت. طب شوف الدخان منين عم بيبدأ؟ أت من بعد اللسان، ها من بعد طرف اللسان، يعني من بعد مخرج التاء أت. ولاحظ بأنه لا يجتمع هو والأسهم، لاحظ أت. إذا في أسهم ما في دخان، وإذا في دخان ما في أسهم، ماشي؟ هي لاحظناها. طيب هلأ بدنا نلاحظ شغلة تانية. بعض إخواننا اسمعوني جيدا بيقولوا أتس أتس أتس، يعني بتلاقي الهمس وكأنه إيه؟ سين. شو السبب؟ السبب إنه لما بعد ما عم يقرأ مخرج التاء عم ينزل مباشرة لتحت لهنا، هنا مخرج مين؟ مخرج السين، فكان عليه أن لا ينزل مباشرة. هلأ لاحظ الصورة، هتلاقي اللسان هذا طرف، وشايفين طرفه حيطلع يقرع مخرج التاء ثم ينزل إلى هنا ثم ينزل إلى تحت. انتبهت؟ يعني حيكون هيك أت أت أت، نفس. لاحظ الصورة أت. ها شفت؟ شفت أت. شفت شفت المرحلة اللي بين مرحلتين، بين فوق وبين تحت، في بالنص مرحلة، لاحظها. أت أت. شفتوها المرحلة بالنص؟ أرجو أن ننتبه ألا ننزل بألسنتنا لتحت مباشرة. وإذا سمعت أخا من إخوانك يقول إذا الشمس كورت أو عم يأتي بشبه سين، أنا بينت لك السبب. قل له يا أخي أنت تنزل لسانك إلى تحت مباشرة، أنزله إلى بعيدا عن مخرج السين، يعني أت أت أت، وبعدين إذا بدك تنزله لتحت نزله، لكن ما تنزله مباشرة لوين؟ لمكان السين. نعم. طيب ناخذ اللي بعدها. أك أت. هذه مثل عادتنا نحن منحب دائما نعمل ايه؟ مقارنة. الشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان على الترتيب، فهذان الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. هي عبارة الضباع الله يرحمه، من بركة العلم. طبعا بتلي في أي كتاب؟ لا، هذه نقل ليها أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله عن الضباع، يعني بالفم هكذا، شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما. واضح يا أخواننا؟ أش. أيوة، الآن صفة الرخاوة. لاحظ الشين، الله يسلمك، لاحظ. أش. منين عم يبدأ الصوت؟ أش. من مخرج الشين، مو من الوترين، لأنه حرف إيه؟ مهموس. مين بيبدأ من الوترين؟ المجهور. اللي بيبدأ من الوترين المجهور، مشان هيك بنشعر نحن هون بإيه؟ باهتزاز. لكن الحروف المهموسة ما تبدأ من الوترين. هلا أقول حرف الفاء، قول شو علاقة الوترين؟ ما لهم علاقة. لو كان لهم علاقة كنا شعرنا هون إيه؟ باهتزاز. وضح يا شباب؟ إذن الرخاوة كما نرى على اللوحة هي الجريان التام. شو بيقابل التام؟ جزئي. الجريان الجزئي هي صفة مين؟ البينية اللي حتجي معنا. الرخو بيكون جريانه ايش؟ تام. هي الجريان التام للصوت او لصوت الحرف الرخوي، وقلنا يقال رخو ورخو ورخو عند، والكسر افصح، الكسر افصح عند مروره في المخرج. ومثال كما نرى. اش اش اش. تمام. الآن نأتي إلى حروف لين عمر حرفا حرفا لنرى كيف أن كل منها لا نستطيع أن نعتبره شديدا لأن مخرجه غير مغلق تماما، ولا نستطيع أن نعتبره رخوا لأن مجراه غير مفتوح تماما. انظر يا أخي، وقلنا لما تكلمنا على المخارج بين المغرب والعشاء قلنا تمام، وقلنا بأن الصوت عم يطلع من فين؟ شوف الصوت، هتفرج عليه، شايف الصوت؟ عم يوصل لهون. لما عم يوصل إلى هذه المنطقة عم يلاقي الطريق أمامه إيش؟ مسدود مغلق. فبعض الصوت ينحرف ذات اليمين وبعض الصوت ينحرف ذات الشمال ويتابع طريقه لوين؟ لخارج الفم. وهذه الصورة صورة أمامية بأخذها لإنسان هكذا وجاها، عم تبين كيف أنه الصوت عم يطلع جزء منه كده وجزء منه من هذه الجهة. شايف؟ واضح؟ اللسان مرفوع والصوت منين عم يجي؟ شايف؟ منظر أمامي للفم أثناء نطق حرف اللام. إذا شو البينية؟ شوف تعريفها يا أخي، الجريان الجزئي للصوت عند نطق اللام. بسبب شو؟ بسبب اعتراض طرف اللسان لخروجه، طرف اللسان اللي هو هذه المنطقة تعترض طريق ايش؟ الصوت الخارج. من هنا علماءنا ما حسنوا يعتبروا اللام حرف شديد ولا حسنوا يعتبروها، قالوا هي حرف بين رغم. وضح؟ هذه الراء، وما قيل عن اللام يقال عن الراء، لكن ما تكلمنا عن الانحراف، رح يجي معنا الانحراف بعدين. الراء بتتذكروا لما تكلمنا عن الفجوة هذه؟ يعني شوف بالله ركز معي شوي، الصوت باللام بيكون طالع من جوا هيك، لما بيصل عن طرف اللسان بينحرف يمين ويسار لبرا. بالراء بالعكس، بالراء لجوا بيكون طالع هيك، لما بيصل عن طرف اللسان بضب بضب بضب عرفتوا؟ وبيروح من فين؟ من خلال تلك الفجوة. عرفت كيف؟ مثل إذا عندك طريق سيارات في 4 مسارات وفي تحويلة في الأمام، بدهم يتحولوا ال4 مسارات لوين؟ لمسار واحد. وضح؟ جرب. هل الطريق أمام حرف الراء مفتوح والراء عم تطلع مرتاحة؟ لا. طب هل هو مقفول تماما؟ كمان لا. عرفتوا ليش علماءنا الله يرحمهم اعتبروها بين الرخو والشديد؟ يعني تقف وقفة معجب بهؤلاء السادة الأكابر الخليل والسيبوي وغيرهم من ساداتنا القدامى. شو العقول هي؟ شو التوفيق الإلهي؟ يعني هي عقول من جهة وتوفيق إلهي من جهة أخرى. البينية في حرفي الميم والنون. هذه النون يا شباب، لاحظ الصوت طالع من الوترين هكذا، لما وصل لعند اللهات قسم منه راح عن طريق الفم وقسم راح عن وين؟ الخيشو. اللي راح عن طريق الفم وين وقف؟ وراء اللسان. بيحسن يطلع؟ ما بيحسن يطلع، لأنه المخرج ايه؟ مقفول. إذا نصف النون اللساني شديد ولا رخو؟ شديد. بينما عن طريق الخيشوم ما شاء الله الطريق ايش؟ مفتوح. إذا نصف النون الخيشومي شديد ولا رخو؟ رخو. فما بتستطيع تعتبر النون بمجموعها لا شديدة ولا رخوة، هي بينية. وما قيل عن النون يقال عن مين؟ فنصفها الشفوي شديد ونصفها الخيشومي رخو. نرى هنا في اللوحة الجريان الجزئي للصوتي عند نطق النون والميم بسبب انفتاح الجزء الخيشومي وانغلاق الجزء الفموي منهما. واضح؟ بقي عندنا حرف من الحروف للعمر وهو حرف العين. العين تكلمنا عنها لما تكلمنا عن المخارج، قلنا بأن لسان المزمار يرجع إلى الوراء فيتضيق الحلق لكنه لا ينقفل، فبتضيقه صار المخرج إيش؟ يعني الجريان الصوت صار جزئي، له مقفول وله مفتوح. شوف مرة تانية واسمع. شوف هات شوف. لاحظ. لاحظ. لاحظ. وضح؟ عرفنا ليش العين بين الرخو والشديد؟ رضي الله عن علمائنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.